الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب شرح قراءة الأصول للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا ونحن في ليلة الاثنين ليلة 13 من ذي القعدة لعام 35 و400 ألف الموافق ليلة 8 من الشهر 9 لعام 14 و2000 وقد وقفنا على قول شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب وأنواع العبادة التي أمر الله بها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله عز وجل خلقنا لعبادته لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمر أن نجعل العبادة كلها لله. قال جل وعلا ويكون الدين كله لله. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كل الدين سواء الإسلام الإيمان الإحسان الركوع السجود الرغبة الرهبة الاستعاذة الاستعانة التوكل الحلف الذبح النذر النحر كل العبادة يجب أن تكون لله وحده. لماذا؟ لأن الله هو الإله الحق. ما معنى الحق؟ يعني المستحق للعبادة وكل من سواه فهو معبود بالباطل لا يستحق العبادة ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو القمر كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني أي أحد وإنما الدعاء لله وحده. لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه أعظم مسألة يجب على المسلم أن يفهمها ويعتقدها ويعمل بها ويدعو إليها وهي أن الدين كله لمن؟ لله عز وجل. خلقنا الله لنجعل الدين كله لله. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى لما تقرر أن الرب هو المعبود كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة التي يعبد الله عز وجل بها والتي يجب إفراد الله عز وجل بها. والعبادة عرفت بعدة تعريفات فعرفت بأنها كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي وهذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم. ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضي العقل المجرد الأمر به ومن غير أن يطرد به يسمى عبادة. يفسر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة في أول رسالته العبودية حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف مناسب لأنه أولا أيسر في الفهم ثانيا قريب المأخذ من النصوص. فقوله العبادة اسم جامع يجمع أشياء كثيرة فهو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه لكل ما يحبه الله ويرضاه. قد تكون العبادة قولية قد تكون قلبية قد تكون مالية قد تكون بدنية. قلبية مثل الإخلاص والخشوع والحياء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. قولية مثل تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطب والنصائح وتعليم الناس تكبير تسبيح. بدنية مثل الركوع، السجود، طواف، السعي، القتال في سبيل الله، السعي لأرحام المساكين، إعانة الناس إذا ماتت الأذى عن طريق، هذا كلها إيش؟ عبادات بدنية. وبعد شيء عبادات مالية، نفقات بأنواعها، الزكاة، الصدقة، الوقف، الهدية، حتى الهدية بعد هدية نعم عبادة مالية، النفق على الزوج وأولاده، كلها عبادات. ففعلا كما قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن العبادة اسم جامع لكل أعمال والأقوال التي يحبها الله ورضاه، شرع لعباده جل وعلا ليتقرب بها إليه. فتجد أنها فعلا أفراد كثيرة العبادة، كلمة عبادة اسم يجمع كل هذه الأفراد تحتها، عبادات قلبية، عبادات بدنية، عبادات قولية، عبادات مالية، كلها أفراد تحت مسمى واحد اسمه إيش؟ العبادة. كلها يحبها الله عز ويرضاها، فشرع العباد يتقربوا إليه بها. نعم. فقول العبادة اسم جامع يجمع أشياء كثيرة، فهو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه؟ الجواب أن يكون مأمورا به أو مخبرا عنه بأن الله عز وجل يحبه ويرضاه. ما أنواعها؟ كلام جميل. كيف يكون مأمورا به أو مخبرا؟ يقول كيف نعرف أنه، كيف نعرف أن هذا نصل ونعرف أن العمل يحبه الله؟ يكون قد أمر به، أمر به أو أخبره بأنه العمل الفلاني يرضيه، فعرفنا أنه عبادة. وهذا أمر مهم جدا، أن الله خلقنا لعبادته، لكن هل يعقل أنه خلقنا لعبادته ما يبين لنا كيف نعبده؟ أنا دائما أضرب مثل، أقول واحد لو وظف موظف واحد ما يبين له إيش مهمتك، متى تفتح، متى تسكر، متى كم تبيع، كم تشتري، صح ولا لا؟ معقول؟ لا يعقل أن الإنسان يوظف يفتح لمصلحة صغيرة ويضع له فيها واحد عامل ما يعلم إيش المطلوب منه. طيب هل يعقل أن الله يخلق الجن والإنس منذ آدم عليه السلام إلى آخر النسمة لعبادته ما يعلم كيف يعبدونه؟ ما يمكن. إن كان صلاة، إن كان صيام، إن كان ذكر، إن كان قراءة قرآن، إن كان صدقات، كل شيء علمهم رب العالمين كيف يتقربون إليه. إن كثير من الناس قد يدرك بأن نحن نعم خلقنا لعبادة الله، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن ما يدرك أن هذه العبادة لازم إيش؟ يتعبد الله بعبادة أذن له أن يعبده بها، ليس على الأهواء، ليس على الآراء، ليس على الأذواق، ليس على العادات والتقاليد. أنت مأمور أن تعبد الله كما أمرك الله، أن تعبد الله كما أمرك الله. أما أن تعبد الله كما تهوى ما يصلح، لا يصلح، هذا لا بد من هذا وهذا. لو عبد الله بعبادات لكن أشرك مع الله ما أخلص عبادته بعض، لأن أشركت يحبط النعمل. أخلص لله لكن بعبادات لم يأذن الله بها ما تصلح، فهي رد. من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، يعني مردود، يعني مردودا عليه. فلا بد أن نجمع هذا الأمرين، أن يكون عمل لله وأن يكون كما أمر الله على سنة رسول الله، حينئذ أن تكون عبادة صحيحة مشروعة يرجى لها القبول. نعم. قال ما أنواعها؟ قال من الأقوال والأعمال، فهناك قول وعمل. فإذا العبادات تنقسم إلى عبادات قولية وعبادات عملية، ليس ثم قسم ثالث، فهي إما أن تكون قولية وإما أن تكون عملية. فقول الظاهرة والباطنة، قد يكون القول ظاهرا وقد يكون باطنا، وقد يكون العمل ظاهرا وقد يكون باطنا. فتحصل أن أنواع العبادات هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها. الله أكبر، كلام جميل. نعم. والقول قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان، فيدخل في قول اللسان أعمال كثيرة مما أمر الله عز وجل به، مثل الذكر والتلاوة وقول المعروف ونحو ذلك. هذه كلها من أنواع العبادات اللسانية. وقول القلب هو اعتقاده، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الأقوال. وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الأقوال والأعمال بعضها من الأقوال والأعمال بعضها ظاهر وبعضها باطن بعضها لساني وبعضها قلبي وبعضها عملي قلبي وبعضها من عمل الجوارح. فمثلا الإخلاص عمل القلب، التوكل عمل القلب، لا يصرف الإخلاص إلا لله عز وجل، إخلاص العبادة، إخلاص الدين إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. لما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا اسم منطوق، ما المفهوم منه؟ أن ما ليس بخالص فليس لله. ما هو الذي لله؟ خالص. يفهم منه ما ليس خالصا فليس لله. شوف الآية لها منطوق لها مفهوم. المنطوق الذي ينطق به: ألا لله الدين الخالص. المفهوم الذي يفهم، ماذا تفهم من ألا لله الدين الخالص؟ أن غير الخالص ليس لله. وهذا المفهوم من هذه الآية جاء في حديث قدسي صحيح، صحيح مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، صار لغير الله. ما هو الذي لله؟ ألا لله دين خالص. لله وغير الله سيكون ماذا؟ لغير الله. ما الذي لله؟ الخالص. وغير خالص، غير خالص هل سيكون لله ولغير الله ولا سيكون لغير الله؟ لغير الله غني عنه. الآية هذه لها منطوق: ألا لله الدين الخالص. يفهم من أن ما ليس بخالص فليس لغير الله. والله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي بغيري تركته وشرك، كان ليش لغير الله. هو لله ولغير الله؟ لا، يصبح لغير الله. ما الذي لله؟ ألا لله الدين الخالص. هذا أهم شيء تخرج من الدنيا تفهمه وتعمل به، أن يكون عملك خالص لله وكما أذن الله على سنة رسوله. نعم. قال: التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله، الخوف من أعمال القلب. قال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد، إيش إعرابنا؟ الله منصوب، رابه مفعول به مقدم، الله أعبد يعني أعبد الله، أصل الكلام أعبد أنا الله، صح؟ قدم المفعول به هنا حتى يؤكد بأن العبادة محصورة لله وحده، فقال: قل الله أعبد، قل الله أعبد مخلصا له ديني. لما قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني، دل أنه إيش؟ يعبد الله وحده، فأكد حتى قال: مخلصا له ديني يعني عبادتي. نعم. التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله، الخوف من أعمال القلب. طيب، التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليس إلا لله، وعليه لا يجوز أن يقول إنسان توكلت على الله ثم على فلان، وكل مرة حاط لي ثم، هل يجوز إنسان يقول أسجد لله ثم لفلان، أصلي لله ثم لفلان؟ لا، هذه عبادة قلبية خالصة لله، التوكل. ما يصلح تتوكل على الله ثم فلان. بعض الناس أقول ما يجوز أقول إيش أتوكل على الله وفلان، أما توكل على الله ثم فلان يجوز، لا، حتى هذا ما يجوز، لأن أصل التوكل عمل قلبي، هو اعتماد القلب على المتوكل عليه. تعتمد قلبك على من؟ على الله وحده. يجوز أن توكل فلان يقوم بالمعاملة عنك فهو وكيلك، أما تتوكل عليه بمعنى أن قلبك يعتمد عليه، لا، هذا على من التوكل يكون؟ لله وحده. ولذلك الله يقول: وعلى الله فتوكل. شوف، قدم وعلى الله فتوكل، قدم يعني يدلك أن التوكل يكون على الله وحده. نعم. الخوف، الخوف من أعمال القلب التي ليست إلا لله، أي خوف العبادة. خوف العبادة، شوف الخوف أنواع. كل إنسان يخاف من سبع، يخاف من ظالم، يخاف من الخسارة، يخاف من الحوادث، يخاف من الطيارة، يخاف، يخاف من كلام من واحد سنة طويل يسبني يشتمني، يخاف، لا بأس، ليس بعبادة. اللي تخاف منه وأنت لا تحبه ولا ترجوه ولا تخضع له لست عابدا له. الله قال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حق أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، كان خفت لو شايف أشكالهم. محمد صلى الله عليه وسلم يخاف. الصحابة تجمع عليهم في الأحزاب فزاغت أبصارهم وبلغت القلوب الحناجر، خوف شديد حتى واحد تنفس قلبه واصل لحنجرته من الخوف، خافوا. موسى عليه السلام لما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا خاف. هل هو يعبد العصا؟ لا، لكن الذي الخوف الذي هو عبادة. مثل بعض الناس خاف من الأولياء، واحد ميت صار له 1000 سنة يقول لك الولي هذا ممكن، إذا تقول له معاجبني الولي ممكن يسوي فيك شيء، ممكن يعمل فيك عقم، ممكن يقلبك إلى حيوان، ممكن حيخرسك خالص، خاف منه ميت. إيش هذا؟ إيش ترك لله رب العالمين؟ هذا خوف عبادة، ما ينفعك ولا يضرك. كالأصنام، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، لما كفر بالأصنام وتبرأ منها خوفوه، احذر يعملوا فيك شيء، خوفوه. قال: وكيف أخاف هذه الأصنام؟ كيف تهددوني بها؟ أنتم ما تخافون من الله وأنا تريد أخاف من هذه الأصنام؟ فمعناها أن إيش؟ الخوف بالسر اللي تعتقد بأنه يعلمك ويسمعك ويدري ما في قلبك، هذا ما يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده، إلا لله وحده. نعم. قال: الخوف من أعمال القلب التي ليست إلا لله، أي خوف العبادة. خوف السر سيأتي إيضاحه إن شاء الله في موضعه، وكذلك الرغبة، الرغبة الإنابة، الخضوع، الذل، ذل العبادة وخضوع العبادة إلى آخره، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذه كلها من أعمال القلب، وهي داخلة في أنواع العبادة. الأعمال الظاهرة مثل الاستغاثة، وهي طلب الغوث، وطلب الغوث طلب ظاهر مثل الاستعانة، وهي طلب العون. الغوث الاستغاثة طلب الغوث، كيف عرفناها طلب؟ السين والتاء، السين والتاء تدل على الطلب. استعانة طلب العون، استسقاء طلب السقيا، استرحام طلب الرحمة، استرقاء طلب الرقية. يقول اقرأ علي لما قال استغاثة طلب الغوث، لأن فيها حرف السين والتاء تدل باللغة على الطلب. طيب، طلب الغوث يعني معناه طلب إزالة الشدة، إزالة الشدة، فهي أخص من الدعاء، أخص من الدعاء. الدعاء مطلق الطلب، تسأل الله يرزقك، تسأل الله ينجحك، تسأل الله يوفقك، تسأل الله يزوجك، أي دعاء، أي سؤال لله يقال عنه دعاء. لكن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، هو طلب إزالة الشدة، إزالة الشدة. واضح؟ هذه لا تسأل الله عز وجل في شدة لا يقدر عليها إلا الله. يعني لو استغاث الإنسان بمخلوق في شدة يستطيع عليها المخلوق، هو حاضر موجود ويا فلان أغثني، لا بأس، أنت بيسقط عليك شيء ولا سقط عليك شيء، فلان الحقني، فلان أغثني، يرفع عنك أو يفكك من واحد يعتدي عليك، لا بأس، لأنه حاضر موجود له قدرة أن يغيثك. لكن واحد يستغيث زلازل فيضانات، يقول يا فلان أغثنا يا فلان وقف الأمواج والبحار، ما يستطيع إلا الله. أو فلان ميت يقول له يا فلان أغثنا يا فلان، هذا ما هذا الشرك. ولذلك موسى عليه السلام استغاثه رجل من بني إسرائيل، فقال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. هذا موجود ماسك معاه، قال له أغثني، فتدخل بالموضوع وقتل الفرعون. هذا ليس بشرك. الشرك هو أن يستغيث بمخلوق إما ميت أو غائب أو في أمر ما يقدر عليه إلا الله، يكون شرك. إذا هذا هو الشرك، إذا ما هو الاستغاثة الجائزة؟ أن يستغيث بمخلوق حاضر حي في أمر يقدر عليه، هذا لا بأس به. نعم. ومثله قال في الاستعانة وهي طلب العون. كيف عرفنا أنها طلب العون؟ كيف عرفنا؟ ها السين والتاء. نعم. الذبح أيضا من عمل الجوارح، وكذلك النذر وهو قول اللسان وعمل الجوارح. طيب، الذبح كذلك من عمل الجوارح. الله يقول فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك كما تصلي لله اذبح لله. طيب عندنا ضيف ذبحنا له ذبيحة، هذا شرك؟ لا يا أخوان، أن الذبح الذي يكون تعبد للمذبوح له، أنت تعبد ضيفك؟ لا تعبد، تكرم ضيفك، تذبح ذبيحة عق زوجتك وعق البيت، تعبدهم ولا توكلهم؟ توكلهم. لكن الذبح الذي هو عبادة تقرب إلى المذبوح له، تعظيم له وتقرب إليه، رب العالمين لا يأكل ولا يشرب، لن ينال الله لحومها، ما راح يأكل اللحم، الله غني ما يأكل، يطعم ولا يطعم، فكيف الإنسان يذبح ذبيحة لله؟ يذبحها تقربا إليه تعظيما له. وحتى يذبحون الأصنام يدرون الصنم ما يأكل، صنم يذبحونه تحت رجل الصنم ويأخذونه ويأكلونه، ذبحوه للصنم تقربا إلى الصنم. أو ولي واحد، وما أدري بعد هو ولي ولا بعد مجهول، واحد مدفون قبر يقولون في ولي، يروح يذبحون على العتبة عنده، هذا الشرك مع أنه ما يأكل. إذن الشرك، الذبح الشركي هو أن يذبح لمخلوق صنم إنسان ولي شيطان نبي نفس الشيء، يذبح له متقربا إليه بهذه الذبيحة كما يذبح لله، هذا هو الشرك. أما تذبح تاكل ولا تذبح الضيف ولا تذبح عندك مناسبة زواج ولا ولادة ولا، هذا منه مستحب ومنه إن كان رياء حرام لأنه رياء، وإذا كان يعني حسب لماذا ذبحت. طيب بعد الدرس. المهم أن الذبح والنحر الذي يكون تقرب للمذبوح له، هذا هو الشرك الذي يجب أن يكون هذا الذبح لمن؟ لله. الله يقول فصلي لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. نعم. وكذلك النذر وهو قول اللسان وعمل الجوارح ونحو ذلك، فهذه العبادة التي مثل بها أراد أن يشمل تمثيل أقسام العبادات القولية والعملية الظاهرة والباطنة، يجمعها جميعا أنها عبادات، والعبادات لا تصلح إلا لله عز وجل. العبادة الظاهرة أو الباطنة، القلبية أو اللسانية، أو التي موردها الجوارح، فهي لا تصلح إلا لله. الكثيرة والقليلة والمرة والمرتين والمئة مرة، كلها يجب أن تكون لمن؟ لله. لو أن الإنسان كله لله إلا ذبيحة واحدة، لأن عندنا امتحان صعب صعب، قال روح الولي فلان إذا كذبح عنده تجيب امتياز، بس هالامتحان ولا كله تمام، ها راح ذبيحة واحدة ومرة واحدة، شرك ولا مشرك؟ شرك يا أخوان، لازم تعرف هذا الشيء. لا يقول لك يا مسلم يصلي وحاج ورايح وجاي وبس يعني مرة واحدة. طيب واحد سب الله مرة واحدة يكفر ما يكفر؟ يعني كم مرة يسب الله عشان يكفر؟ ها كم مرة؟ كم مرة؟ مرة واحدة. اللي يشرك مرة واحدة فهو مشرك، لأن أشركته أحبطن عملك. يسب الضرورة 20 سنة ويشرك حتى يصدق عليه أنه مشرك. طيب إذا 19 سنة يصير مشرك، 20 مشرك، 19 أيضا مشرك، 10 سنوات مشرك، 5 سنوات انزل معه عليه يا اخر قل له مره واحده اشرك، يعني مرتين مشرك ومره ما في حد معين، الا ان تقول من اشرك فقد اشرك ولو مره واحده، حتى نعرف ان الشرك خطير. والله لو تتعبد الله بعمر نوح عليه السلام 1000 سنة تعبد الله، تشرك مره واحده يحبط عملك كله. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك، يعني يا رسول الله، والى الذين من قبلك، يعني اخوانك المرسلين، لئن اشركت، يعني وان كنت رسول الله، لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم كمل. قال فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافيا لما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ومنافيا لإقراره بأن معبوده هو الله عز وجل. إذا أقر العبد بأن قوله من ربك يعني من معبودك، وأن الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي وحده دون ما سواه، فإنه إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله عز وجل كان متوجها بالعبادة لغير الله، وذلك هو الشرك. الدليل قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي استدل به الشيخ، هو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وهو حديث أنس بن مالك وإسناده فيه ضعف، لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وجماعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وهذا يغني عنه الحمد لله، الدعاء والعبادة هو الحديث الصحيح، ويغني عن الحديث الضعيف اللي هو الدعاء مخ العبادة. نعم هو العبادة يعني مخ العبادة، لأن قوله الدعاء هو العبادة بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لما قال الحج عرفة؟ لأنه ركنه الذي لا يصح الحج إلا به. شفت الكعبة وطوافها؟ في واحد يحج بدون لا يطوف الكعبة، ليش رايح مكة؟ لكن ممكن لو طاف الطواف يطوف اليوم الثاني، اليوم الثالث يطوف آخذ الحجة، لكن يوم عرفة إن طاف لا حج لك، لازم تقف ساعة ليل أو نهار بعرفة، الحج عرفة. فلأهمية عرفة قال الحج عرفة، ولأهمية الدعاء ومنزلته من العبادة قال الدعاء هو العبادة. معنى العبادة يا شيخوان يعني اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، منها الدعاء، لكن لأهميته قال الدعاء هو العبادة. لأن الإنسان حتى إذا ركع وسجد وصام وصلى طاف وسعى وتصدق لسان حاله إيش إنه يدعو الله، لأن كما قلنا لكم أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يقول واحد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء مسألة. واحد يركع يسجد يسجد يصلي يصوم، ايش قصده؟ يعني قصده رب اغفر لي. فالعمل هذا بمنزلة ايش؟ قول القائل رب اغفر لي. وضربت لكم مثالا، واحد يسألك المال يقول يا اخي اعطني اعطني الله يرحم والديك اعطني، هذا سألك. واحد اخر جلس اخر المسجد عند الباب فرش له منديل وساكت ما يتكلم، شنو قصده؟ قصده أعطني، ما قال أعطني لكن حالته وشكله يقول أعطني. فواحد يقول رب اغفر لي والثاني صايم اليوم، قصدك بالصوم؟ يعني رب اغفر لي صمت عشان الله يغفر لك، صح؟ ليش تروح المسجد؟ لأن الصلاة الخمس مكفرات ما بينهم، فأنت تذهب ليكفر الله عليك سيئاتك. لما يقول إنسان إيش اغفر لي كفر عني سيئاتي واعفو عني، وآخر صايم ولا ماشي المسجد ولا قارئ القرآن، شنو قصده؟ قصده نفس القصد الأول. فالذي يقول ربي ربي هذا اسمه دعاء مسألة، والذي تعبد الله وقصد أن يعطيه رب أن يغفر رب هذا دعاء عبادة. اللي يقول لك عطني دينار هذا سأل، واللي حال فارش هناك وساكت وقصده قط لي دينار هذا سأل، صح؟ فهذا وصلت الآن المعلومة وصلت. فالدعاء إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. أي الدعاء الذي يجب أن يكون لله عز وجل؟ ها المسألة ولا العبادة؟ كله كل الدعاء لله. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن ها قال عن عبادتي، شوف ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي. لما؟ قال لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي أن ندعو أحدا مع الله عز وجل، أي أن يعبدوا أحدا مع الله عز وجل. وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء المسألة فيكون معنى الآية: وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدا، لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدا. ولفظ تدعو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. فإن قال قائل حين الاستدلال بها: إن الدعاء هنا هو دعاء المسألة وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك، أنها لا تدخل في النهي في هذه الآية، فيكون جوابك أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين: جاء ويراد به العبادة، وجاء ويراد به المسألة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ظاهر أن الدعاء المراد به العبادة، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لاحظ، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ها تدعون، قال تدعون، لاحظ ماذا سيقولها. فلما اعتزلهم قال بعد ذلك، قال عز وجل بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واضح. أول شيء قال: واعتزلكم وما تدعون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. شو يدلك على ماذا؟ على أن الدعاء عبادة. نعم. وفي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: واعتزلكم وما تدعون، ثم قال عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن إبراهيم عليه السلام حين قال: وأعتزلكم وما تدعون، أي وما تعبدون، لأن الله عز وجل قال بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. وهذا من الأدلة الظاهرة على أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد ورد على أئمتنا رحمهم الله تعالى حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي كتبهم أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة، وأما غيرها مما تدعون أنه عبادة، وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في الآية. فكان الجواب أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. هذا يأتي في القرآن وذاك أيضا يأتي في القرآن، والآية تشمل النوعين، لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي تارات بهذا وتارات بهذا، فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر، هذا نوع تحكم وهو ممتنع. نعم. إذا الآية تدل على معنيين حملت الآية عليهما، آية تدل على معنيين لا يتنافيان، فنقول: وقال ربكم ادعوني دعاء مسألة ولا عبادة، كلاهما دعاء مسألة. لو فسرنا دعاء مسألة فالكلام مستقيم، لو فسرنا دعاء عبادة الكلام مستقيم، فالعمل نحمل الآية على معنى. فنقول يجب أن نسأل الله وحده لا شريك له، دعاء مسألة ودعاء عبادة. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مثل العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يدعو دعاء مسألة دعاء عبادة كلاهما، يعني من يسأل أو من يتعبد غير الله أو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. طيب، قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها، إلها نكرة ولا معرفة؟ عادل، إلها نكرة ولا معرفة؟ صح، نكرة. ها، الإله معرفة، أما إله نكرة، صح. ماذا تفيد النكرة هنا؟ كيف عرفت؟ بس كل نكرة عموم؟ لا، لحظة، قلناها 20 مرة، الحين 21. أن تكون نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي أو النهي أو الشرط. فهنا شوف، هل في نفي، هل في نهي، هل في شرط؟ شوف، طالع النهي: لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو، هذا ينهاك، لا تحاسد ولا تباغض، النهي. النفي ينفي: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا صلاة لمن لا وضوء له، ينفي وجود الشيء. النهي ينهاك على الشيء. طيب، طالعني، قاعد أقول طالعني، معاجبك؟ لا، طالعني. طيب، الشرط، الشرط أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط، أو جزاء شرط، اسمه جواب شرط أو جزاء شرط. زين، من يجتهد ينجح، من أداة شرط، يجتهد فعل الشرط، نتيجة جزاء ينجح، من يجتهد، هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه جملة شرطية، أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط أو جزاء شرط. طيب، شوف الآية الحين، هل فيها نهي أو فيها نفي أو فيها شرط، أداة شرط أو فعل شرط أو جزاء شرط؟ شوف، يلا طلع النهي، إن شاء الله عليك. قاعد أتكلم عن إله محمد. شوف، ومن يدعو مع الله إله، مو قلنا إلها، قاعد أتكلم عن إلها نحن، إلها النكر، في أي سياق؟ نهي، نفي، شرط. ها، وين أداة الشرط؟ شوف شوف، من يدرس ينجح، من أداة الشرط، حلو، من أي فعل الشرط؟ يدعو. شفت هذا النتيجة؟ فإنما حسابه على الله، يا ويله، تهديد. ها، إذن هنا إلها في سياق النهي أو النفي أو الشرط، الشرط، وماذا يفيد؟ العموم، يعني صار المعنى الحين، من يدعو مع الله، ها، أي إله، كبير صغير، نبي ولي، قبر، شيطان، ملك، عيسى بن مريم عليه السلام، أي إله. كيف عرفنا أنه أي إله؟ قال لأنه قال إلها نكرة، وهي في سياق الشرط. والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فتفيد العموم، فصار المعنى من يدعو مع الله أي إله، أحمر، أخضر، كبير، صغير، إنس، جن، شيطان، شجر، بقر، نار، ولي، نبي، أي إله. كيف عرفنا أن أي إله؟ لأن قال إلها، جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. ما هي النتيجة؟ ما هو الجزاء لو فعل ذلك؟ فإنما حسابه عند ربه، هذا تهديد، ها؟ إنه لا يفلح الكافرين. نعم. قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل لهذا مفهوم؟ يعني أما إذا دعا مع الله إلها آخر وله برهان فلا بأس، أما إذا لا برهان له فإنما حسابه على الله. هذا لو كان له مفهوم، لو كان له مفهوم. أما إذا ما كان له مفهوم فيبين الواقع صفة كاشفة، والواقع والحال أنه ما له برهان. وليس معنى هذا أما إذا كان له برهان فلا بأس أن يدعو، أما إذا دعا بلا برهان هذا اللي فحسابه عند ربه. فالآن نقول هل هذا قيد وشرط ولا صفة كاشفة لبيان الواقع؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. نعطيكم مثال آخر ونشوف التفاهمين، ولا الأول الثاني، بس الثاني. ها؟ يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس ذاك اللي ما خلقكم، الذي خلقكم. ها صفة كاشفة؟ ليش قال هذه صفة كاشفة؟ قول صفة كاشفة، صفة كاشفة. لأن ما مو معنى أن عندنا كذا رب، واحد اثنين وخمسة وعشرة بس، لا خل هذول العشرة أرباكم العشرة بس اعبد اللي يخلق، لا، وإنما هذا هو الواقع أن ربنا هو الذي خلقنا، ما في غيره أصلا، ما في، ليس لنا رب إلا هذا الذي خلقنا. طيب قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، أما إذا قتل النبي بحق فمعذور. ها شو رأيكم؟ قتل الأنبياء بغير حق، هو في نبي يقتل بحق؟ ولا واحد ولا نبي. إذن هذا إيش أخوان؟ صفة كاشفة لبيان الواقع أنهم يقتلوا الأنبياء بغير حق. طيب قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذا متعمد فجزاه جهنم خالد فيه وغضب الله عليه ولعنه وعدلوا على بعضهم، هذا إيش؟ ها له مفهوم، يعني لو قتل خطأ ما يقال عنه إيش؟ فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واحد حادث قتل له واحد، هل ها متوعد بجهنم وخالد فيها ولعنه الله وغضب عليه؟ لا. إذن هنا المتعمد هنا إيش؟ شرط، اشترط أن ما يترتب عليه هذا الوعيد إلا إذا فعل هذا متعمدا، واضح؟ فهنا الآن نرجع للآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، هل معنى هذا أما إذا دعا مع الله إلها آخر له برهان فليس له هذا الوعيد، أو هذا بيان الواقع؟ ها هذا واقعهم أن يدعون مع الله إلها آخر وهذا إله لا برهان له، واضح؟ هذا راح تستفيد منه أشياء كثيرة. الآن في ناس يذهب ويقتل نفسه، ينتحر، يقول لك عملية هي انتحارية يابانية أصلها، حولوها إلى استشهادية، ما في شيء بالدين اسمه تقتل نفسك لكن حولوها. المهم أخي ليش تقتل نفسك؟ الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، تروح تقتل نفسك؟ الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال كمل الآية، ها كمل الآية سورة النساء شنو تكملتها؟ ومن يفعل ذلك ها عدوانا وظلما، أنا ما فعلت عدوانا وظلما، أنا فعلت جهادا. أنت قاعد تقصر على الناس، ما تبون يصيرون انتحاريين، يبون الجنة مستعدين على حور العين وانتوا ما تخلوا تروحون، وتقول لا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تكمل الآية، كمل الآية ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ما قال ومن يفعل ذلك جهادا في سبيل الله، هذا اللي نهى الله عنه. أما إذا فعله جهادا في سبيل الله فروح اقتل نفسك. فالجواب هنا يا إخوان قيد ولا صفة كاشفة؟ صفة كاشفة. يعني المعنى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأن هذا الفعل اللي تفعلونه ترى إيش؟ عدوان وظلما. ما الله أمرك أنك تعتدي على النفس، هذه أمانة عندك مش على كيفك تزهقها وتقتلها. من قتل نفسه فهو نار جهنم خالد مخلدا فيها، رواه البخاري. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا يشمل قتل لنفسه ولا فقط المؤمن الآخرين؟ ها، قتل نفسه. لا يجوز إنسان يقتل الآخرين ولا يقتل نفسه، ولا يظلم الآخرين ولا يظلم نفسه. شفت؟ طيب واحد يسب نفسه، ما يسب الآخر، يسب نفسه، يجوز؟ ها، ما يجوز. ما يجوز تسب نفسك، يجوز تقتل نفسك؟ من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والواقع أن الذي يقتل نفسه فإن فعله هذا ظلم وعدوان، وليس معناه أنه أما إذا قتل نفسه ليس ظلما وعدوانا فيجوز أن يقتل نفسه، لا. فما فرقوا بين هذا وهذا؟ انتبهوا لإيش؟ للقيد، وميزوه عن الصفة الكاشفة أو اللي يبين الواقع. نعم، كمل. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه السنة بما سبق بيانه، من أن العبادة حق لله عز وجل، وأن كل معبود سوى الله عز وجل فإن عبادته بغير الحق، وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور والتعدي من الخلق. فالله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه من خلقه. وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح، قال رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إيش الأسلوب هذا؟ فإنما حسابه عند ربه، إيش؟ ها؟ شكرا. تهديد. اللي يقول أنت قرب وتشوف شغلك، إيش معنى هذا؟ تهديد. فإنما حسابه، ها؟ تهديد وعيد. إذا ما فهمنا أنه تهديد وعيد، إذا ما استفدنا من الآية. الآية ينهى عن عبادة أي إله من دون الله، عن دعاء أي إله من دون الله، بدليل أن قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، نكر في سياق الشرط، فإنما حسابه عند ربه وعيد. ثم قال لأن الوعيد، قال: إنه لا يفلح الكافر. دليل على أن الذي يدعو غير الله مع الله إلى آخر كافر، لذلك قال الله إنه لا يفلح الكافر. نعم. فمن صرف، قوله فمن صرف أي من توجه بشيء من الوعيد كالعبادات لغير الله فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله عز وجل، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب الحين رجعت سلم ساعة: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا إيش؟ نكر المعرفة. أندادا نكر مثل إلها. إيش المعرفة منها؟ الأنداد. أما أنداد نكرة، صح؟ طيب لما قال فلا تجعلوا، هل هذه نهي مثل لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا نفي مثل لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا صلاة إلا الله وقولها، نهي ولا نفي؟ نهي. نهي، فرق بين النهي والنفي. النهي ينهى عن فعل شيء، وإذا دخل على الفعل النهي يدخل على الفعل المضارع ويجزمه، وأما النفي فينفي، يدخل على الفعل وعلى الاسم وينصبه إذا دخل على الاسم. طيب قال فلا تجعلوا لله أندادا، يفيد العموم، لأن أنداد قولوا معي نكرة في سياق النهي، وكل نكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، فيصير المعنى لا تجعل مع الله أي ند من الأنداد، أولياء، صالحين، كبار، صغار، شياطين، ملائكة، أنبياء، مرسلين، لا تجعل مع الله ها أي ولي، لأن الله أصلا ما أي ند، لأن الله ما له أنداد، الله لا ند له. ولا شريك له ولا كفء له ولا مثيل له، ولم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الأحد هو الواحد. فلا يجوز أن نتخذ معه لا ندا ولا شريكا ولا ندعي له ابنا ولا زوجة ولا وليا أبدا. وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. نعم كم. قال والتنديد يعني أن يجعل لله مثل للاستحقاق، استحقاق التوجه واستحقاق العبادة. إذا جعل لله مثل إما بالقول أو بالعمل فذلك هو الشرك، وكل نوع من هذه الأنواع وغيرها من الأنواع التي تذكر في مسمى العبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر يخرج من الملة، وصاحبه مشرك كافر، إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معا. وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله سبحانه وتعالى أما الكفر الظاهر أو الظاهر والباطن، يعني ليس بالضرورة أن الكفر لا يكون كفرا إلا إذا كان إيش ظاهر وباطن، لا ممكن يكفر إنسان بالظاهر، ما نقول لا هو كفر بالظاهر لكن الله أعلم قلبه، خلنا نتأكد أن قلبه أيضا كافر، لا لو إنسان يسجد لغير الله من غير إكراه وعلى علم أن هذا صنم يروح يسجد له حتى لو في كان في قلبه مش معتقد استحقاق هذا الصنم للعبادة هذا كافر. لو أن إنسان يستنجي بالمصحف والعياذ بالله أو يسب الله عز وجل أو يستهزئ بالله أو بآيات الله يكون كافرا، ليس بالضرورة أن نقول لا بد يكفر بالظاهر والباطن حتى يكون كافرا، لا ممكن يكفر بالظاهر ممكن يكفر بالظاهر والباطن. نعم كمل. وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله سبحانه وتعالى هنا لا برهان له به هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله عز وجل، هذا بيان لحقيقة، شوف بيان الواقع بيان الحقيقة يعني صفة كاشفة وليس قيدا وشرطا. نعم قال تعالى قال سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر هذا الإله الآخر أي إله كان، وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل، لا برهان له بما فعل ولا دليل، وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بتعديه. وقوله سبحانه وتعالى لا برهان له به ليس مفهومه أن ثم دعوة لغير الله سبحانه وتعالى لها برهان، وإنما كل دعوة لغير الله هي دعوة بغير برهان. والدليل على أن دعوة غير الله عز وجل كفر قوله عز وجل في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون، لما قال إنه لا يفلح الكافرون دل على ماذا؟ على أن الذي يدعو مع الله إله آخر لا برهان له عند ربه كافر. نعم. فدل على أن دعاء غير الله كما أنه شرك، إذا دعي إله آخر مع الله عز وجل فهو كفر، لأنه قال عز وجل إنه لا يفلح الكافرون. والشرك أقسام، والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفة، فتارة ينقسم الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي، وتارة ينقسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وتارة ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء، وكل تقسيم باعتبار، وهي تلتقي في نتيجة كل قسم والتعريف، لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. فمثلا من يقسمون الشرك إلى ظاهر، عرفتم كيف باعتبارات مختلفة؟ باعتبارات مختلفة يعني أحيانا مثلا عندنا إحنا مثلا المدرسة الفلانية تنقسم إلى قسمين باعتبار علمي وأدبي هذا تقسيم، باعتبار الصغار والكبار هذا تقسيم، باعتبار الناجحين والراسبين هذا تقسيم، باعتبار متفوقين وغير متفوقين هذا تقسيم آخر، يعني لا عدة تقسيمات. ها القرآن أقسام صح، باعتبار مكي ومدني ينقسم إلى إيش؟ قرآن مكي وقرآن مدني، باعتبار ناسخ منسوخ في قرآن ناسخ وفي قرآن منسوخ باعتبار مثلا الطوال والقصار في ايش؟ طوال وفي مفصل، والمفصل ايضا انقسم الى طوال مفصل طوال مقصر، القصار المفصل. اذن هذه تسمى باعتبارات. احيانا الشيء باعتبار الفلاني ينقسم الى اقسام، مثلا المدرسه فيها الصف الاول والثاني والثالث والرابع، باعتبار الفصول المراحل كم؟ 4 مراحل. باعتبار علمي وادمي قسمين، صح؟ في قسم علمي قسم ادبي، لكن باعتبار المراحل في 4 مراحل. باعتبار علمي، باعتبار مثل اللي عايد السنه واللي اول السنه انقسمون قسمين. باعتبار ظهرت النتائج 3 اقسام، الناجح والراسب والدور الثاني، صح؟ يعني تختلف اعتبارات. فهنا الشرك باعتبار ظهوره وخفاء ينقسم الى قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. باعتبار اصغر واكبر، الشرك الاكبر يخرج من المله والشرك الاصغر لا يخرج من المله، فهو نوعين، اكبر واصغر، هذا له صفات ولا صفات. بعض العلم يقول ينقسم الى 3 اقسام، اكبر واصغر وخفي. شوف قسمه الى اكبر واصغر وخفي. بعضهم يقول لا، الخفي هذا وصف للاثنين، في اكبر خفي وفي اصغر خفي، وليس هو قسم مستقل. هذه كلها اصطلاحات يعني يستنبطونها من الكتاب والسنة، فيقول لك طيب في واحد قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني الله ندا، هذا أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك، لكن هل خرج من الملة؟ فيسمونه ماذا؟ الشرك أصغر. واحد يقول النبي أو رأس أمي وأبوي أو حياة عيونك ومشعر، هذا الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الشرك، لكن هل هذا الشرك يعني يجعله خارج من ملة الإسلام حال حال الكافر الأصلي الذي لم يقل لا إله إلا الله؟ لا. فإذا يقول هذا الشرك لفظي، شرك أصغر، فواحد يعلق تميمة يظن أن إذا علقها يصير رأسه أحسن ونفسيته أحسن، سبب من الأسباب، والله لم يجعله الله سبب لا قدرا ولا شرعا، فهذا الشرك. آخر يعلق التميمة ويعتقد هي التي تخلق له الخير، هي التي إيش تقتل أعداءه من دون الله، هذا الشرك أكبر حسب الاعتقاد. فالمقصود أن هذه التقسيمات لما قلت باعتبار، شوف ما هو الاعتبار اللي عنده اللي جعله 2 أو جعله 3، هل هو المراحل فأربع مراحل، هل هو أدب علمي فمرحلتين، هل هو حسب النتائج فرز النتائج 3 أقسام، الناجحون والراسبون، والراسبون ولهم حق إيش الدور الثاني. شفت لازم تعرف إيش المقصود بالاعتبار لما ترد تقرأها. باعتبار شنو باعتبار؟ خلينا نفهم، إذا فهمت المصطلحات حينئذ تقرأ بروحك تفهم، بعد تسوي دروس ها ليش فهمت، لكن إذا مو فاهم يقول باعتبار. دائما معرفة الاصطلاحات، اصطلاح المتكلم اصطلاح المؤلف يفيدك أنك تعرف ماذا يقول، لكن لو أنك مشيت كلمة مش فاهمها وهو قاعد حسبانك فاهم وقاعد يشرح لك باعتبار وأنت ما عارف باعتبار، يضيع عليك المعنى، هذا المقصود. فأنت حاول تقف على كل كلمة ما فهمتها تقول إيش معناها، لو تسجل عندك ها يكون عندك يعني نوتة مثل ما يقولون ولا كراسة، كل ما شيء مفاهمة اكتبه، كل ما جاك شيء مفاهمة اكتبه أو حط عليه خط بعدين اسأل عنه حتى تفكك الرموز، فحينئذ تستفيد. أما واحد يأتيك من البداية فتح البالي يقول لك هذا حديث معلق وقد وصله البيهقي في تغليق التعليق، شنو معلق شنو وصله شنو تغليق التغليق، مو فاهم السالفة، بس مو شرف فتح البالي، هكذا يضيعوا الناس. شي يضيع الناس الآن أنه يأتيك من النص أبد، في بعضهم توه أمس كان أكبر فاسق، اليوم يبي يطبق الخلافة، وينك أنت؟ راح أصبر شوي، أول شيء توضى وصل بعدين طبق خلافة، وأنت مش ملزوم تطبق الخلافة، وإذا ما جت الخلافة ما تدخل جنة إلا بخلافة، يطيح بناس يقولوا الخلافة والخلافة والخلافة والخلافة، شو السالفة الخلافة؟ كان أهم شيء الخلافة، شنو الخلافة؟ أهم شيء الخلافة، فيفهمون هكذا، ما تدخل جنة إلا لما تشيل تحمل هم الأمة، هم الأمة شنو؟ أن تقيم الخلافة، شو أسوي إذا روح داعش وذبح لأن حتى إقامة الخلافة ضاعت الناس، لأن ما يمشي ما يصير إيش سيرا صحيحا. لابد نعرف اليوم الناس تغش في الدين أكثر من غشهم سوق الحراج، والله تلقى دين غشاش أكبر من أكبر شريطي لبيع المستعمل، يغش يقول كل جنة ما تدخلها إلا لمن كفر حسبك صد، إذا كفرت تدخل الجنة، ما تدخل الجنة لما تقتل، يروح يقتل حسبال أنه فعلا يدخل الجنة. غش عظيم اليوم في المناهج وفي العقائد، لابد أن أول شيء تسأل الله الهداية، يا رب تهديني إلى الصراط المستقيم من كل قلبك بإخلاص بصدق، تسأل الله وكل واحد يقول لك كلام تصدق. ثانيا يكون عندك عقل، الله معطيك عقل يسلك عنه، لما يقول لك كلام فكر فيه صح اللي يقوله، قارن مع كلام غيره إيش انتقده فيه، إيش قال، حتى ما تضيع. ها يلا كمل عشان نبي نخلص. فمثلا من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي، أي إلى جلي وخفي، فيكون الجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الجلي الظاهر الذي يحس مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله. الجلي الواضح، واحد يذبح لغير الله يركع للصنم، هذا إيش شرك واضح جلي. نعم. قال والنذر لغير الله فهذا جلي، هذا من نوع الشرك الأكبر. كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر. أما الحلف بغير الله عز وجل شرك، فهو جلي ولكنه أصغر. قسم الشرك الخفي، منه ما هو أكبر كالشرك المنافقين، فإن شركهم خفي لم يظهروا وإنما أظهروا الإسلام، فما قام في قلوبهم من التنديد والشرك صار خفيا لأنهم لم يظهروا، فهو شرك خفي ولكنه أكبر. وهناك شرك خفي أصغر مثل يسير الرياء، فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شركا أكبر كشرك المنافقين، وإن كان يسيرا كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله، كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير الله، فهذا إذا كان يسيرا فإنه شرك أصغر خفي. هذا نوع من أنواع التقاسيم. بعض العلماء يقول الشرك قسمان أكبر وأصغر، فإذا كان أكبر قسم الأكبر إلى جلي وخفي، وقسم الأصغر إلى جلي وخفي. والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة، إلى ثلاثة، إلى أكبر وأصغر وخفي، ويكون الخفي مثل يسير الرياء، والأصغر مثل الحلف بغير الله وتعليق التمائم ونحو ذلك، والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل. هذه تقسيمات للشرك، قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيم باعتبارات وهي ملتقية في التعريف وفي النتيجة. مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فكل شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفه لغير الله، أي التوجه به والتعبد به لغير الله، فهذا كفر، مثل نداء الموتى أو نداء الغائبين أو خوف السر أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة ونحوها أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك. هذه كلها أنواع للعبادة، بعضها في القلب وبعضها للجوارح، جميعها من توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. برهان ذلك قوله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر، وقد سبق بيان الدعاء في القرآن وأنهم قد يكون دعاء صلاة وقد يكون دعاء عبادة، فإذا لم يكن في الدليل قرينة تحدد أحد المعنيين حمل على المعنيين جميعا، لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك لا يجوز. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة لبها وجوهرها، وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحيح حديث النعمان رضي الله عنه الدعاء هو العبادة، وكما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بركة، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.